يسأل هل يجوز رد السلام على النساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يعني يجوز بشروط. رأيي يعني اللي أنا باخده لا أرد. ليه؟ لأن العلماء اشترطوا أن يكون هذا الرد خالي من الفتنة أو آمن من الفتنة أو يؤمن بعده التواصل في الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم؟ كويسين؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ العيال عاملين ايه؟ اقول لك ايه، ما تردش ما تردش. فاذا كان هيرد السلام كتحية مشروعة جائز، ولكن اذا كان بعده استرسال اقول لك لا يجوز. اعصم نفسك من الشر، لا تكن من الجاهلين كما قال يوسف عليه السلام، ولا سكة الجاهلين. بعض العلماء كالأحناف وغيرهم قال لك إذا كانت شابة لا يجوز، وإن كانت كبيرة جائز. إيه رأيكم في الكلام ده؟ شغل دميغي دميغي زي بالظبط كده. إذا كانت جميلة تلبس نقاب، طب وإذا كانت قبيحة ما تلبسش نقاب. نقول طب مقياس الجمال بقى عند حضرتك؟ يعني مقياس الجمال والقبح ده عند حضرتك انت؟ انت اللي هتقول؟ العلماء زمان بيقولوا كل فولة لها كيال ولكل ساقطة لاقطة. يعني الراجل ممكن يزني بأقبح امرأة، وانت بتشوف الزناها وثيارهم تلاقي المرأة ريحتها من متر قدامك انت تشمها، ومع ذلك تلاقي بيجري وراها كلاب البشر والكلب ما بيهموش ريحة حقيقة. يعني ممكن تبقى لست متعطرة ولابسة أفخر الثياب وهو اللي شاريها وعارف إيه شاري إيه، ولكن ما تعجبوش، ولكن تعجبه امرأة سودة كودة زي البتنجانة، وطبعا ريحتها يعلم بها ربنا ما فيها أي يعني شيء يعني فيه جمال. فلكل فولة كيال ولكل ساقطة لاقطة. وبعدين ده النفس البشرية نفس غريبة. أنت لو راجل دارس بتعرف إن النفس البشرية لها مفارق، يعني لها مفارق. والإنسان قد يقع على المرأة التي ليس فيها أدنى جمال، وده علمت مشكلة في تاريخ العرب. يعني شداد أبو عنترة وقع على أما له، ودي أما يعني لها ما لها، فحملت وجاء بعنترة، ودي مشكلة. هو ده رجل عنده من الماء والجواري والغنى وده معروف يعني مشهور جدا. تروح مثلا في البلاد اللي فيها خدم كتير بتلاقي المرأة، يعني نعرف السعوديات يعني يتحممون بالعطر، والمرأة عليها تتضمخ بالبخور يمكن بتكلف 1000 ريال في التبخيرة الواحدة، واخد بالك؟ وتلاقي زوجها بيبص لواحدة هندية لا لها منظر ولا طول ولا عرض ولا شكل ولا هيئة، تتعجب تتعجب، لأن دي الطبيعة البشرية، طبيعة النفس البشرية. تقع على الذباب على القاذورات، لأن الزنا قاذورات، أي قاذورات ده طبيعة البشر. فطبعا نقول النقاب شرع للنساء، ما تفصلش بس. هتقول دي قبيحة؟ قبيحة عندك، لكن جميلة عند إنسان ثاني، لأن مقاييس الجمال مشكلة البشر عشان غير دارسين وغير قارئين يقول لك ده بيضة وحلو، يعني بيضة حلوة تبقى جميلة؟ هي مغفل، تبقى مغفل على طول. يقول لك ده عينها خضرة، يقول لك عينها خضرة، أقول لك أنت جلد. ده مقاييس الجمال عند الأجلاف. ما جرتش حور عين، ودي أعلى نمط من النساء، حوريات الجنة. وكما قال العلماء أشعر بيت قالته العرب الذي قال إن العيون التي في طرفها حور قتلننا وما يحيينا قتلانا. أشعر بك قالته العرب. والحوراء التي هي شديدة بياض العين مع شدة التواف، الأسود أسود تماما والأبيض أبيض تماما مع اتساع الحدقة. وذلك كانوا بيشبهوا عيون المرأة كعيون المها، المهل والبقر الوحش، يقول لك عينيها واسعه جد كده مع شده البياض وشده السواد. هو ده الجمال، ده موصوف في القرآن. ودول نساء الجنة، يقول لك لا ده عينيها خضرة ما شاء الله. طيب طيب، تلاقي المرأة من جاليات الزكر تحط أحمر شفاه، ما تركوه فيفسد في الزوق. وليك بقول لك انت ما تعيش لما تكون انسان يعني متمكن كويس من العلم وتتفرج على اذواق المجتمع، بتحس ان صدرك هينقبض ورئتك هتتدمر، لان كل اللي بيشوفوه جميل ليس جميل، اللي بيشوفوه قبيح ليس قبيح. ف شوف علي بن ابي طالب هو بيتكلم عن سفانه بنت حاتم طي وهي بعد ان اسرت، قالت يعني لعساء الخدي ضرماء الكعبي لعفاء الشفتين. ده مين ده؟ ده علي بن ابي طالب، ده زاهد الامه وده اكبر عالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس بتسمع في مقاييس الجمال، اوعى تفكر انه عالم يعني معناه الشيخ درويش. لا لا لا، ده الكلام ده في ناحيه ثانيه. ابو لاتون ده في ناحيه ثانيه، دي مساله حاجه ثانيه خالص يعني موضوع ثاني. ولكن عالم متمكن مقاييس ذوقه عاليه للغايه، يعني عارف مقاييس الجمال كويس، يعني مش اي واحده تظهر ويقول لك ده بيضه ده سوده ده طويله ده. لا لا لا، ده مقاييس الجمال، لانه ده انسان قارئ، قارئ تقرا في كتب الادب والشعر والغزل، و يعني عندك خبره عاليه. فاذا مساله الحور في العين ده اعلى شيء، اعلى شيء. فالشفه اللي عفاه في الشفه، وقال العلماء اللي هي الشفه الداكنه البنيه اللي هي ضاربه الى انها تكون محروقه، دي يعني يعني اجمل شفه امراه. انما اللي بتحط مكركوم غلاء جليات زوج مجليه، والذي ينظر لهذه الجليات ده انسان تافه ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش حاجه في حاجه. اللي هي ضاربه الى الدكانه قليلا، يعني حمراء مع اللون الداكن، دي اجمل شفه، اجمل شفه. ده ذوق العرب، الذوق الصحيح السليم. ولكن اذا تحط مكركوم تحط ابيض احمر فاتح، بقول لك لله ضر الشباب والرجال عاشوا ولم يعرفون احسن ما في الدنيا، رغم انهم عاشوا لها. مشكله انهم عاشوا الدنيا ومش عارفين هي ايه، لا يعرف مقاييس الجمال هي ايه، مقاييس الجمال. ف لاجل ذلك لما يفرض النقاب على الجميل، هتقول ده المرأة دي سودة او قبيحة، ده في نظرك، ولكن فيها من مقاييس الجمال لو انصفت تبقى تاخد ملك الجمال العالم، لانك بصيت للجمال من ناحيه لون او طول او قصر. ولكن مقاييس الجمال من ذلافه الانف والعفاء الشفتين ودرامه الكعبين وكوماء الفخذين، طبعا الكلام ده عشان اشرحه لك يعني بعيد عليك، ولكن ببين لك ان معنى مقاييس الجمال اللي انت ما تسمعش عنها اصلا. ممكن تلاقي امراه وجهها جميل وجسمها كله قبيح، تاخد يا دوب 10 من 100، ولكن انت ما تشوفوش يقول لك يا ده 100 مين، هو ده الكلام، واخد بالك؟ يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الذوق العالي يقول له اذا اردت ان تخطب امراه فانظر اليها، يعني عسى ان يؤذن بينكما، فانظر الى يديها تستدل بها على طراوه جسمها صلى الله عليه وسلم. ده محمد صلى الله عليه وسلم، ده صناعه ربانيه صرفه، يعني صناعه ربانيه صرفه. ولذلك اداله مقاييس جمال مثلى بامراه من الجنه عائشه. ده اللي مش عاجبه البكر، نزلت صورتها في سراقه من حرير، جبريل نزل بيها بيقول له شوف الصوره دي، قال هذه ابنه ابو بكر، قال هذه زوجتك في الدنيا والاخره، نزلت من الجنه صوره عائشه في سراقه من حرير، من حرير، يعني راها قبل ان يتزوجها. وحميرات اجمل نساء العرب وابهى نساء العرب واخف دم امراه في العرب، مستوى عالي في كل شيء. لما تقرا ترجمه عائشه تتعجب كل هذا في امراه، نعم، لان ابنه ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فده بيزهدك في نساء الدنيا، ده بالنسبه للجماعه الصفاتين، يعني كل واحده يبص عليها رايحه جاي، يا راجل يا راجل يا راجل، ده انت باين عليك مجالية على الاخر، اي حاجه في اي حاجه، بقول لك كل اي حاجه لحد ما تفرق. فلذلك لو خدنا مقاييس البشر يبقى مش هنفرض النقاب خالص، رايي يعني رايي الشخصي اذا كان المرأة القبيحة تلبس النقاب يبقى ما فيش اي مرأة تلبس النقاب. اي مرأة بيضة سودة، ده انا بتكلم على مقاييس الجمال المعتبر اللي انا فاهمها، يبقى كل الناس تلبس النقاب. لان اللي مناخيرها طويلة، اللي ودانها طويلة، اللي عينيها مش عارف ايه، اللي حواديفها شكلها ايه، اللي ايه، انت طبعا ايه غرك اللون، بتبص في المراية ايوه الله ده جميل، يلا اتفضل استفيد استفيد، وعشان خاطر انت هول على جدك صحيح، لانك انت لا طلعت ولا مشيت ولا قرأت، فهو ده اللي قدامك واخد بالك. واحد ما شافش البوفتيك وكباب الحلة والكلام ده كله، شاف البامية الله ده جميل نزل، هو ده الاكل. طيب ربنا يرضيك بيه، الحمد لله اقنع بس. فمسألة يعني يعني مسألة كبيرة واسعة جدا يعني. يعني إذا نزل الشرع بشيء يبقى نزل بدون أن يقول هذه جميلة وهذه قبيحة، ده نقاب يبقى نقاب على الجميع والله تعالى أعلم. أما يعني وضع الحواجب ونكس الحواجب لما؟ جلية غريبة. مقاييس الجمال الرباني يعني خلقك وصورك وقال في أي صورة ما شاء، ما شاء هو يعني ما تشاءش أنت، في أي صورة ما شاء، بتعترض أنت على ما شاء دي؟ ما أنت بتعترض على ما شاء، هو أراد المرأة أن تكون كذلك. يعني المرأة أما تشوف منظر المرأة اللي عاملة حواجبها بتشوفه أنت ماشي في الشارع، أقول لك اخفى عليك والله جليتها وجلي الزوج جرد شكل جد عين جد. بتعجب الرجل الذي عنده امرأة بهذه الكفية كيف ينظر في وجهها، كيف يعيش مع امرأة بهذه الكفية. بديلي اكتئاب نفسي. الحاجب ده هندسة ربانية، هندسة ربانية بمقاييس جمال مثالية. الحاجب تخين تأكد تماما ده أنسب حاجب لامرأتك. أنفها طويل ده أنسب أنف، قصير أنسب أنف. مقاييس ربانية. أي تغيير في اللوحة الفنية دي يفسده. يفسده. ما تدخلش في أي مسابقة تبقى باظت خلاص. وده كلام إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يبقى ربنا خلقه سليم وهو يأمرهم بتغيير خلق الله. المرأة مطلوب منها تتعثر، تعمل حنة مثلا، تحط حنة واخد بالك، تسرح شعرها، ممكن تشتغل في شعرها كما تشتغل، لكن برضه ما تحطش باروكة. لأن لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمترمصة. يعني اللي بتاخد حواجب المرأة بالفتلة اللي هي بتاعت الكوافير ملعونة، والمرأة ملعونة. والمستوصلة اللي بتوصل لها الضفاير والشعر ملعونة. ملعونة. يعني كل البكش والزيف اللي أنت شايفه ده بنلغيه. تلاقي يوم الفرح حاطط نص كيلو بودرة على وش المرأة. انت جبل المرأة وشفتها بيضة الصبح ما تلاقيهاش بيضة، اللون اتغير. في الخير ايه اللي جرى؟ فايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ جمال مزيف. يعني لون البشرة متناسب مع لون العين. واخد بالك؟ انت بتلاقي الرجل الاشجر يقول لك ده اشجر. اشجر ده بتلاقي لونه دجنه صفرة او شعره اصفر او شنبه اصفر، ومع اللون الايه؟ اللون الاشجر بتلاقي شوف لون الشعر زي لون البشرة زي الراس. لون متناسب، لون متناسب. الراجل مثلا الاسمر بتلاقي شعره خشن قوي، دل على قوه وفتوه ورجوله كموسى عليه السلام. شعر بيبين ده قوه الرجل قوي. لونه اسود فحم، جمال، عنصر جمال. اما تغير انت اللوحه ديت، يعني امراه بتقول انا عاوز اغير حواجبي اعمل لها مش عارف لون اللي بيعملوه ده. كل يوم بتلبس عدسه لاصقه لها لون، وتصبغ الحواجب بلون، وأقول ايه التمرين ده، وتعمل طرف الشعر بلون بنفس اللون، يعني كرنفال يعني. يعني لا هنصلي ولا هنقوم ليل ولا هنقرا قران ولا هنعمل اكل ولا هنثقف نفسنا عشان يبقى المراه، ما هو اي عنصر جمالي في المراه بمستوى ثقافتها. يعني بتبقى انت قاعد مع واحده بتفهم غير ما تكون قاعد مع حيطه. بتبقى تاني ثقافتها عالية وفي قراءة مستديمة، تلاقي الزخرة والمستوى الإحساس في البيت مستوى عالي. طيب اللي بتعمل الزواج الليل والنهار ده لا فاضية هتقرا ولا هتكتب ولا هتعمل أي شيء. يبقى تنازلت عن جمال الروح لصورة باهتة معاكسة لخلق الله، غيرت خلق الله. فينتهي النساء عن ذلك، وكل رجل عنده فضل رجولة ينهى امرأته عن مثل هذا الفساد في الزوج الإنساني.